ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافيا وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. بل تحسدوننا أبطل يا ربنا حسدا قديما قويا شديدا. أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد القوي العظيم القديم. أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا الحسد واحلل يا ربنا كل العقد وأخرج يا ربنا عيونا من أعضاء الجسد أخرجها من القلب يا ربنا ومن الصدر ومن الجوف والأحشاء والأمعاء والمسالك يا ربنا ومن العصب والعضل ومن الدم والأطراف أخرج يا ربنا هذه العيون نظرت فأثرت نظرت فأمرضت نظرت فأمرضت أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. فيها عين جارية فيها عين جارية بل تحسدوننا أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون القديمة العظيمة الشديدة أبطلها وأخرجها يا ربنا من القفا ومن الظهر. بسم الله بل تحسدوننا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أثر على الأولاد والأحفاد أبطل يا ربنا حسدا فيهم وعليهم ومعهم وبينهم ومن حولهم. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا هذا الحسد فيهم وعليهم ومعهم وبينهم ومن حولهم. اللهم أبطله، اللهم أبطله يا ربنا، وأخرجه من أجسادهم، وأخرجه من أخلاقهم. أخرج يا ربنا هذا الحسد من الوالد والولد، اللهم أخرجه يا ربنا من الأحفاد، أخرج يا ربنا هذه الأحساد من الأحفاد، اللهم أخرجها من الأولاد يا ربنا. بل تحسدوننا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد عليهم وفيهم ومعهم ومن حولهم. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد وآثار العيون، اللهم أبطلها من قلوبهم وصدورهم وأحشائهم، اللهم أبطلها من أقفيتهم وظهورهم وعظامهم وأعصابهم ولحمهم، اللهم أبطلها من دمائهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم. أبطل يا ربنا هذا الحسد مخوفا، اللهم أبطله مقلقا ومؤرقا، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا مهلكا ومدمرا ومزلزلا، وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا والعيون، أبطله يا ربنا والأنفس، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد عليه وعلى أولاده وأحفاده، أبطل يا ربنا هذا الحسد فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، بل تحسدوننا. ومن شر حاسد إذا حسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أبطله يا ربنا، أبطل حسدا شديدا قويا عظيما، اللهم أبطله يا ربنا من أفراد العائلة من الحاضر والغائب يا ربنا، أبطله يا ربنا من الوالد والولد، أبطله يا ربنا من العقل والإدراك والذهن والذاكرة والدماغ، أبطله من الفكر، أبطله يا ربنا من مراكز الإحساس والعصب، اللهم أبطله من المخ والمخيخ يا ربنا أبطله، اللهم أبطل هذا الحسد الشديد أقلق وأمرض، أبطله يا ربنا يدمر ويزلزل، اللهم أبطله يا ربنا لأجل القتل والدمار والهلاك، اللهم أبطل هذا الحسد الشديد عليه قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا يؤرق يذهب النوم من الأجفان، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد فيه وفي أولاده، فيه وفي أولاده وفي نسائه، اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك، أبطل هذا الحسد يا ربنا والعيون قديمة وعظيمة وشديدة، اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا من القلب ومن الصدر، اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا من الفكر والعقل والذهن، أبطلها وأخرجها يا ربنا من الجلد، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها من الأحشاء والأمعاء، اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا حارة، اللهم أبطلها يا ربنا حارة، يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. اللهم اطفئ يا ربنا نار الحسد والعيون، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا لهبها وجمرتها، حرارتها ولهيبها. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون والأحساد سببت حرارة شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا، سببت وهنا، سببت ضيما وألما وضرا وشرا. اللهم أبطلها يا ربنا مؤرقة ومقلقة، أبطلها يا ربنا تؤثر على النفسية. اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله، بسم الله الودود، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد والحقد الدفيد، اللهم أبطله يا ربنا من عبدك ومن آله أجمعين. اللهم أبطل هذا الحسد، أبطله يا ربنا أمرض الجسد، اللهم أبطله يا ربنا يتنقل في الأعضاء، أبطله يا ربنا من المعدة والمريء، اللهم أبطله يا ربنا وأخرجه من المعدة والمريء، أبطله من القلب يا ربنا والرئتين، اللهم أبطل أثره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك من الكبد، من الكبد والطحال والكليتين والحالبين والمثانة، ومن القولون والاثني عشر، ومن الأمعاء الدقيقة والغليظة. اللهم أبطل هذه الأسحار كلها كلها كلها والأحساد والعيون، اللهم أبطلها قوية عظيمة شديدة متينة، اللهم أبطلها تتجدد عليه وعلى أولاده وآله، اللهم أبطلها مشتركة بينه وبين نسائه وأولاده وإخوانه، اللهم أبطلها يا ربنا عليها مكلفون وموكلون، عليها مكلفون وموكلون بضر عظيم وشر مستطير. بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كربنا وهمنا وضرنا وألمنا ووجاعنا عند الأسحار والأحساد فينا والعيون. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اطر يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما متينا ويتجدد ويتنقل، وابطله يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا على نعمة، اللهم اطره يا ربنا على حكمة، اللهم اطره يا ربنا على فضلك ومنتك يا ربنا. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم يا ربنا أبطله يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد مقرونا بعيون، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا وأخرج الموكلين به. اللهم اطره يا ربنا وأخرج الأنفس معه. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا واحد يا صمد. اللهم أبطله يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، أبطله يا ربنا من الوالد والولد. اللهم أبطله يا ربنا من الأحفاد، اللهم أبطله بحولك، أبطله يا ربنا يتغلغل، أبطله يا ربنا تخلخل، أبطله يا ربنا مربوطا ومعقودا، أبطله يا ربنا مقيدا. اللهم فكه يا ربنا فكا. بسم الله. بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها. بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا بحولك يا ربنا يا ربنا بحولك يا ربنا. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، من شر إلى خير يا ربنا، ومن بلاء إلى عافية يا ربنا يا ربنا، ومن مرض إلى شفاء. الآن يا ربنا، الآن الآن يا ربنا، من ضيق إلى فرج، ومن عذاب إلى رحمة. الآن يا ربنا، لي ولهم يا ربنا سكينة وطمأنينة. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اطر يا ربنا هذا الحسد مقرونا بعيون. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد عليه موكلون والمكلفون. اللهم اطره يا ربنا، معه الانفس الخبيثه، معه الانفس الخبيثه الحسوده الحقوده. اللهم اخرجها يا ربنا من الراس والجسد، ومن الوالد والولد، ومن البيت والسياره. اللهم اخرج يا ربنا هذا البلاء من مقر عمله يا ربنا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا وفك يا ربنا مربوطا مقيدا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا اقضي يا ربنا هذا الحسد ابطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا اللهم ابطله يا ربنا بحولك اللهم ابطله يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم فكه يا ربنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا اللهم انزع يا ربنا الآثار يا ربنا انزع يا ربنا الآثار وأخرج المؤثر يا ربنا اللهم انزع يا ربنا الحسد وأخرج يا ربنا الموكل اللهم انزع يا ربنا العين يا ربنا وأخرج يا ربنا شيطانها اللهم انزع يا ربنا التعب والمرض والإنهاك يا ربنا يا ربنا والكيد يا ربنا والمكر يا ربنا والضر والشر اللهم يا ربنا لا خوف يا ربنا ولا وجل يا ربنا بسم الله ولا تعب ولا نكد يا ربنا بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى أعده يا ربنا وأعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى اللهم أعد يا ربنا أعد يا ربنا السيرة يا ربنا أعده يا ربنا سيرته الأولى أعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى اللهم أعد يا ربنا العافية اللهم أعد يا ربنا الصحة والقوة والنشاط والحيوية أعد يا ربنا القدرة والقوة يا ربنا اللهم أعد يا ربنا أعد يا ربنا أعد يا ربنا ما قد كان عافية اللهم أعدها يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا العافية أعد يا ربنا الصحة والقوة يا ربنا والنشاط أعد يا ربنا عقلا رزينا أعد يا ربنا فكرا سديدا أعد يا ربنا نفسية عالية أعد يا ربنا خلقا عاليا عظيما أعد يا ربنا قوة وحيوية ونشاطا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى اللهم أعد يا ربنا أعد يا ربنا سيرته وسيرتهم الأولى يا ربنا أعدها يا ربنا الآن بحولك وقوتك يا ربنا يا من يقول للشيء كن فيكون الآن يا ربنا تأمر بالعافية فتكون في وفيهم يا ربنا ومعي ومعهم يا ربنا وحولي وحولهم يا ربنا فينا ومعنا فينا ومعنا ومن حولنا يا ربنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا من يقول للشيء كن فيكون الآن يا ربنا الآن تقول للعافية يا ربنا تكون فينا يا ربنا في أجسادنا في أخلاقنا في أحشائنا يا ربنا في ذرات أجسادنا يا ربنا في أعضائنا يا ربنا نسألك اللهم العفو والعافية يا ربنا نسألك اللهم العفو والعافية يا ربنا في الدين والدنيا والآخرة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أعدهم أجمعين يا ربنا سيرتهم الأولى في عفو وعافية يا ربنا, في عفو وعافية لي ولهم يا ربنا, في عفو وعافية يا ربنا لي ولهم, في عفو وعافية يا ربنا لي ولهم, في عفو وعافية يا ربنا لي ولهم, في عفو وعافية يا ربنا لي ولهم. اللهم أذهب البلاء يا رب الأرض والسماء, اللهم أذهب الشر يا رب الأرض والسماء, اللهم احفظنا أجمعين بحفظك يا ربنا, اللهم اكلنا برعايتك يا مولانا, واحرسنا بعينك التي لا تنام يا ربنا. بسم الله علي وعليكم, بسم الله, بسم الله في وفيكم, بسم الله, بسم الله معي ومعكم, بسم الله. إن الله معنا لا تحزن, إن الله معنا لا تحزن, لا تحزن, إن الله معنا. كن معنا يا ربنا, كن معنا يا ربنا, كن معنا دائما وأبدا يا ربنا, كن معنا يا ربنا, كن معنا يا ربنا بحفظك يا ربنا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا, وبالعافية يا ربنا, أمر بها يا ربنا لنا الآن يا ربنا, بأسمائك وصفاتك يا ربنا, اجعلنا يا ربنا فيها ننغمس يا ربنا ولا نخرج أبدا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة, سنعيدها سيرتها الأولى, سنعيدها سيرتها الأولى, سنعيدها سيرتها الأولى, سنعيدها سيرتها الأولى, سنعيدها, سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا القلب, أعد يا ربنا الصدر, أعد يا ربنا الشرايين, أعد يا ربنا الأوردة, أعد يا ربنا الكبد والطحال, أعد يا ربنا المريء والمعدة, أعد يا ربنا الضلوع, أعد يا ربنا العظام, أعد يا ربنا الفكرة والعقل والنفسية, أعد يا ربنا, أعد يا ربنا, أعد يا ربنا القولون, أعد يا ربنا, أعد يا ربنا, أعد الاثني عشر, أعد يا ربنا البنكرياس, أعد يا ربنا الكبد, أعدها يا ربنا سيرتها الأولى, أعد يا ربنا الأحشاء والأمعاء يا ربنا سيرتها الأولى, أعد يا ربنا الكليتين والحاليبين والمثانة سيرتها الأولى, أعد يا ربنا القوة والقدرة يا ربنا سيرتها الأولى. سنعيدها, سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا اليدين, أعد يا ربنا الرجلين, أعد يا ربنا الجلد, أعد يا ربنا الجلد, أعد يا ربنا اليدين, أعد يا ربنا الرجلين, أعد يا ربنا القوة سيرتها الأولى. اللهم يا ربنا اذهب الحسد يا ربنا فينا وعلينا ومعنا ومن حولي ومن حولنا وبيننا. اللهم أبطل هذا الحسد يا ربنا, واجعل لنا عفوا وعافية, واجعل لنا سكينة وطمأنينة يا ربنا. بسم الله, بسم الله علي وعليكم, بسم الله في وفيكم, بسم الله, بسم الله من حولي وحولكم, بسم الله, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا. اطر يا ربنا هذا الحسد, اطره يا واحد يا صمد, فكه يا ربنا فكه, احل يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه. اللهم اطره يا ربنا, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطره يا ربنا طوق الجسد, اللهم اطره طوق الجسد, اللهم اطره تغلغل في الاعضاء, تغلغل في الاعضاء ويتنقل في الاحشاء. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد, اطره يا واحد يا صمد, اللهم أخرجه يا ربنا قيئا, اخرجه يا ربنا غائطا وبولا, اخرجه يا ربنا عرقا وعلقا, اخرجه يا ربنا من مسام الجلد ومن منابت الشعر. اللهم أخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا غمسا, اخرجه يا ربنا شمعا, اخرجه مخاطا, اخرجه يا ربنا ريقا, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا نخاما, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا حراره, اخرجه يا ربنا بروده, اخرجه يا ربنا اخرجه. اللهم بخره يا ربنا, بخر يا ربنا الحسد من الجسد, بخره يا ربنا بخره. اللهم اطل هذا الحسد سببا, سبب جفافا، اقره يا ربنا سبب جمودا، سبب جمودا وجفافا، اقره يا ربنا سبب رطوبة، اقره يا ربنا سبب حرارة. بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما، اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضه يا ربنا ابطل، اقضه يا ربنا اضعف الجسد، اقضه يا ربنا اضعف الجسد، اقضه يا ربنا اهزل الجسد، اقضه يا ربنا، اقضه يا ربنا، اقضه يا ربنا جافا بينه وبين النوم والسكينة والطمأنينة. اللهم أبطل هذا الحسد، أبطله يا ربنا حارقا، أبطله يا ربنا حالقا، أبطله يا ربنا مهلكا، أبطله يا ربنا مدمرا، أبطله يا ربنا مزلزلا، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا واحد يا صمد، أبطله من الوالد والولد، أبطله يا ربنا على نعمة، أبطله يا ربنا على حكمة، أبطله يا ربنا على عافية، أبطله يا ربنا على صحة، أبطله يا ربنا على قوة، أبطله يا ربنا على مال، أبطله يا ربنا على مال، أبطله يا ربنا على مال، أبطله يا ربنا على مال، أبطله يا ربنا على مال، أبطله يا ربنا على مال، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا واحد يا صمد، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطل هذا الحسد، أبطله يا واحد يا صمد، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم انزع هذا الحسد نزعه في هذه الساعة يا ربنا، اللهم لا تبطئ علينا يا ربنا الآن يا ربنا بكرمك ولطفك يا ربنا وعافيتك يا ربنا ومنتك يا ربنا، يا ربنا يا ربنا الآن الآن الآن يا ربنا الآن الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا جلاء، الآن يا ربنا شفاء، الآن يا ربنا عافية، الآن يا ربنا الآن الآن الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا نوما هادئا هانئا، الآن يا ربنا صحة وعافية، الآن يا ربنا قوة، الآن يا ربنا حيوية، الآن يا ربنا نشاطا، الآن يا ربنا الآن يا ربنا سكينة وطمأنينة، الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا جلدا نظرا، الآن يا ربنا جلدا نظرا، الآن يا ربنا نوما هادئا هانئا، يا ربنا رؤى طيبة مباركة حسنة يا مولانا، الآن الآن الآن عافية يا ربنا تسري في الجسد يا ربنا تجري في الدم يا ربنا، الآن يا ربنا عافية منك يا ربنا بها يا ربنا تذهب الحسد والحقد، بها يا ربنا تطمس العين، بها يا ربنا تطفئ لهيبها وغيظها، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند الكرب وعند الهم وعند الغم وعند الضيق وعند المرض وعند السحر وعند العين وعند الحسد الشديد، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، اللهم أبطل يا ربنا الحسد كله، اللهم أبطل يا ربنا العين كلها، اللهم اطمس يا ربنا العين، اللهم افقعها يا ربنا، افقعها يا ربنا من القلب والصدر، افقعها يا ربنا من الأحشاء، افقها يا ربنا من الدم، افقها يا ربنا من القفا والظهر، اللهم افقها يا ربنا من الأطراف، اللهم يا ربنا افقها يا ربنا هذه العين، اللهم فجرها يا ربنا تفجيرا، اللهم أسلها يا ربنا، الآن يا ربنا تخرج دما وصديدا، الآن يا ربنا تخرج ماء، الآن يا ربنا تخرج علقا، اخرج يا ربنا العين اخرجها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الأنف والأذنين، اخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا من الجلد، اخرج يا ربنا العين والحسد، اخرجها يا ربنا كلها، اللهم اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا سوادها، اخرج يا ربنا احمرارها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا فك الملتف منها، فك يا ربنا الملتف منها، اللهم فك المعقد منها، فك يا ربنا المعقد في الجسد يا ربنا على الضين وعلى الضر يا ربنا وعلى الألم يا ربنا فكها من الأحشاء، فكها يا ربنا من الأحشاء، فكها يا ربنا من الأحشاء، فكها يا ربنا من الأحشاء على القتل وعلى الدمار وعلى النكال وعلى الضر يا ربنا فكها يا ربنا، فكها يا ربنا فكها، احل يا ربنا عقدها، فكها يا ربنا فكها، ابطلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا فكها، اخرجها يا ربنا اخرجها، فكها يا ربنا فكها، اللهم يا ربنا اخرجها، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين، فك يا ربنا سلاسلها، فك يا ربنا سلاسلها، مربوطة بالحسد الشديد، مربوطة بالحسد الشديد، فك يا ربنا سلاسلها، فك يا ربنا سلاسلها، اللهم يا ربنا اللهم خفف يا ربنا أثقالها، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا متعبة، أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه العيون، أخرج يا ربنا هذه الأحساد، اللهم فكها يا ربنا فكها، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا فالقة، أبطلها يا ربنا فالقة، أبطلها يا ربنا متعبة، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا العيون، أبطل يا ربنا الأحساد، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا رب العباد، اللهم أخرجها يا ربنا من الرأس، اخرجها يا ربنا من الوجه، اخرجها يا ربنا من القفا، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من الرقبة، اللهم اخرجها على الأورام، اللهم اخرجها على الأورام، اللهم اخرجها يا ربنا سببت أورامه، اللهم اخرجها تسلسلت عقدا عقدا خبيثة وحميدة، اللهم فجرها يا ربنا، اللهم فجرها يا ربنا، فجرها واخرجها دما وصديدا، فجرها يا ربنا واخرجها دما وصديدا، فجرها واخرجها دما وصديدا، الآن يا ربنا تضمر، الآن يا ربنا تضمر، الآن يا ربنا تضمر، الآن يا ربنا تبرد، الآن يا ربنا تبرد، الآن يا ربنا تضمر، الآن يا ربنا تبرد، الآن يا ربنا تفتح، الآن يا ربنا تسيل، الآن يا ربنا تخرج، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا علقا، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مخاطا، اخرجها يا ربنا بلغما، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجي يا عيونا اخرجي، اخرجي بامر الله اخرجي، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا واحد يا صمد، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا الحسد والعيون يا ربنا واخرجها من الاطراف، اخرجها من تحت الاظافر يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا، سببت جفافا، سببت حراره، اللهم ابردها يا ربنا، ابردها يا ربنا ابردها، ابرد يا ربنا حرها، ابرد يا ربنا حرها، اذهب يا ربنا رداءها، اذهب يا ربنا رداءها، اخلع يا ربنا لباسها، اخلع يا ربنا لباسها، الله أكبر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا واحد يا صمد، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا الحسد، اذهب يا ربنا جفافه، اذهب يا ربنا جفاف الحسد والعيون، اذهب يا ربنا جفافها، اذهب يا ربنا جفافها، اذهب يا ربنا جفافها، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا أثرها، اذهب يا ربنا ضرها، اذهب يا ربنا جفافها، اذهب يا ربنا بلاءها، اذهب يا ربنا بلاءها، اذهب يا ربنا بلاءها، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا ضرها، اذهب يا ربنا شرها، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا شرها وضرها وجفافها وحرارتها. يا ربنا اذهب يا ربنا ضرها، اذهب يا ربنا ضر الحسد والعيون، اذهب يا ربنا ضرها، اذهب يا ربنا جفافها، اذهب يا ربنا جفافها، اذهب يا ربنا رطوبتها، اذهب يا ربنا بلاءها، اذهب يا ربنا جمودها، اذهب يا ربنا جمودها، اذهب يا ربنا عقدها، اذهب يا ربنا سلاسلها، اذهب يا ربنا ضرها. بسم الله بسم الله بسم الله. اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا بلاءها ظاهرا وباطنا. يا ربنا خارج الجسد وباطنا، خارج الجسد وداخله ظاهره وباطنه. يا ربنا يا ربنا ما في القبل وما في الدبر، ما في الصدر وما في الظهر، ما في البطن وما في الظهر. اللهم ابطله يا ربنا في الراس وفي سائر الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل، بطل بحولك وقوتك حسد شديد وحقد دفين وعيون، وبطل ما كانوا يعملون، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه. إن الله سيبطله، نلقي بقولك العظيم إن الله سيبطله على الحسد وعلى العيون، على آثار الحسد وعلى آثار العين، ما كان فيه وفي زوجه، ما كان فيه وفي ذريته، ما كان فيه وفي ذريته. إن الله سيبطله فيدمغه فيدمغه. فإذا هو زاهق، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقتل يا ربنا الضر، اقتل يا ربنا الحسد، اقتل يا ربنا السحر، اقتل يا ربنا العين، اقتل يا ربنا العقاد، فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا شديدا، اقتله يا ربنا قويا، اقتله يا ربنا عظيما، اقتل يا ربنا هذه العين، اقتلها يا ربنا قوية، اقتلها يا ربنا عظيمة، اقتلها يا ربنا شديدة، اقتلها يا ربنا قديمة، اقتلها يا ربنا تتجدد، اقتلها يا ربنا تتنقل، اقتلها يا ربنا داخلية، اقتلها يا ربنا ظاهرية، اقتلها يا ربنا داخلية، اقتلها يا ربنا خارجية، اقتلها يا ربنا ابطلها. اللهم فك يا ربنا سلاسلها، فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا قيودها. اللهم اطر يا ربنا خوفها، اطر يا ربنا قلقها، اطر يا ربنا قلقها، اطر يا ربنا خوفها، اطر يا ربنا قلقها، اطر يا ربنا ضرها، اطر يا ربنا، اطر سهادها على السهاد وعدم الرقاد، على السهاد وعدم الرقاد. اللهم اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها على النفسيه، اطل اثرها على الجلديه، اطل اثرها على النفسيه، اطل اثرها على السمع والبصر والنطق، اطل يا ربنا اثرها على الفكر، اطل يا ربنا اثرها على الفكر، اطل يا ربنا اثرها على الفكر، اطل يا ربنا اثرها، اثرها، اطل اثرها يا ربنا ورمى، اطل يا ربنا اثرها ورمى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا اثرها ورمى، اطر يا ربنا اثرها ورمى، اطر يا ربنا اثرها الما، اطر يا ربنا اثرها ضرا، اطر يا ربنا اثرها حراره، اطر يا ربنا اثرها حراره، اطر يا ربنا اثرها جفافه، اطر يا ربنا اثرها جفافه، اطر يا ربنا اثرها رطوبه، اطر يا ربنا اثرها دوخه وصداع، اطر يا ربنا اثرها نفسيه متدنيه، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها ضرا، اطر يا ربنا اثرها شرا، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها حراره، اطر يا ربنا اثرها ورمى، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها ضعفا، اطر يا ربنا اثرها ضعفا، اطر يا ربنا اثرها ضعفا، اطر يا ربنا اثرها ضعفا، اطر يا ربنا اثرها ضعفا، اطر يا ربنا اثرها وهنا، اطر يا ربنا اثرها وهنا، اطر يا ربنا اثرها خوفا، اطر يا ربنا اثرها عصبيه، عصبيه شديده، اطر يا ربنا اثرها عصبيه، اطر يا ربنا اثرها ضعفا، اطر يا ربنا اثرها وهنا، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها عصبيه، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها جروحا، اطر يا ربنا اثرها قروحا، اطر يا ربنا اثرها جروحا، اغطر يا ربنا اثرها قروحا، اغطر يا ربنا اثرها حراره، اغطر يا ربنا اثرها جفافا، اغطر يا ربنا اثر الحسد الشديد هذا، اغطر يا ربنا اثر هذه العيون العظيمه الشديده القويه المتينه القديمه، اغطر اثارها يا ربنا احسادا وعيونا، اغطرها يا ربنا من الراس والجسد، اغطرها يا ربنا من العقل والبدن، اغطرها يا ربنا من الفكر، اغطرها يا ربنا من الادراك، اغطرها يا ربنا من الذهن، اغطرها يا ربنا من القوه والحيويه والنشاط، اغطرها من الوالد والولد والحفيد، اللهم اغطرها يا ربنا بحولك، اغطرها يا ربنا من الزوج والزوجه، اغطرها يا ربنا من الوالد والولد، اللهم اغطرها يا ربنا منا اجمعين، اغطرها يا ربنا من احبابنا واقاربنا، اغطرها يا ربنا من الحاضر والغائب، من ذوينا وأهالينا، يا ربنا ومن أحببناه وأحبنا، أبطل يا ربنا هذه الأحساد أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم هد يا ربنا جبالها، هد يا ربنا جبال الأحساد والعيون، هد جبالها يا ربنا، كسر يا ربنا قيودها، كسر يا ربنا قيودها، حطم يا ربنا آثارها، اللهم يا ربنا انسف يا ربنا جبالها، انسف يا ربنا جبالها، أوراما وعقدا عظيمة شديدة، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله قادر، بل نقذف بالحق على الباطل، على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، اغطر يا ربنا هذا الحسد، اغطر يا ربنا هذا الحقد، اغطر يا ربنا هذا الحسد، اغطر يا ربنا هذا الحقد، اغطر يا ربنا هذا الحسد، اغطره من الوالد والولد، اللهم اغطر يا ربنا هذه العين، اغطرها على ضيق الصدر، اغطرها على الهم والغم، اغطرها يا ربنا على الاكتئاب، اغطرها يا ربنا على الحزن، اغطرها يا ربنا على الخوف، اغطرها يا ربنا على ورم، اغطرها يا ربنا على ألم، اغطرها يا ربنا على سهاد، اللهم اغطرها يا ربنا، اغطرها يا ربنا على ضعف، اغطرها يا ربنا على خوار، اغطرها يا ربنا على حرارة، اغطرها يا ربنا على جفاف، اغطرها يا ربنا اغطرها، اغطرها يا ربنا على ضيق، اغطرها يا ربنا على هم، اغطرها يا ربنا على غم، اغطرها يا ربنا على كرب، الله أكبر، اغطر يا ربنا هذا الحسد، اغطر يا ربنا هذه العيون، اغطرها يا ربنا حارقة، اغطرها يا ربنا حالقة، اغطرها يا ربنا مدمرة، اغطرها يا ربنا مزلزلة، الله أكبر، اغطرها يا ربنا بحولك، اغطرها يا ربنا بقدرتك، اغطرها يا ربنا موهنة، اغطرها يا ربنا على الهوان، اغطرها يا ربنا على الضر، اغطرها يا ربنا على الشر، الله أكبر، بسم الله بطل، بطل بأمر الله وقوته، بطل بقوة الله وقدرته، الله أكبر، اغطلها يا ربنا من القلب، اغطلها يا ربنا من الصدر، اغطلها يا ربنا من الأحشاء، اغطلها يا ربنا من الأمعاء، اغطلها يا ربنا ابطلها، اللهم يا ربنا اخلع، الآن يا ربنا تخلع بحولك وقوتك، الآن يا ربنا تخلع لباس المرض، اللهم اخلع يا ربنا لباس المرض يا ربنا، اخلع يا ربنا لباس المرض، اخلع يا ربنا لباس الضر، اخلع يا ربنا لباس السحر، اخلع يا ربنا لباس الحسد والعيون والوهن والتعب والمرض والضر، الله أكبر، اخلع يا ربنا لباس الجفاف والحرارة والبرودة يا ربنا والسهاد، اخلع يا ربنا لباس الضر يا ربنا والشر والحسد والعين والسحر يا ربنا، يا ربنا والنفس يا ربنا والعقد، اخلع يا ربنا لباسها يا ربنا من عبده يا ربنا، يا ربنا ومن آله أجمعين، منه ومن زوجه، منه ومن ولده، منه ومنا أجمعين، يا ربنا يا ربنا، وألبسه وألبسنا أجمعين لباس التقوى والعافية يا ربنا، ما حيينا يا ربنا لباس العافية ما حيينا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم أغطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أغطر يا ربنا هذه العيون، أغطرها يا ربنا قديمة، أغطرها يا ربنا عظيمة، أغطرها يا ربنا شديدة، أغطرها يا ربنا متينة، أغطرها يا ربنا بحولك، بل تحسدوننا، أغطرها الآن يا ربنا، لا تبقي ولا تذر، ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا من الوجه ابطلها يا ربنا من الصدر والبطن ابطلها يا ربنا من الفرج ابطلها يا ربنا من الوجه ابطلها يا ربنا من القفا والظهر اللهم ابطلها من القفا والظهر ابطلها يا ربنا من الشعر والجلد والظفر اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها اللهم اخلع لباسها يا ربنا اخلع يا ربنا لباسها اخلع يا ربنا اخلع يا ربنا لباسها اخلع يا ربنا ضرها اخلع يا ربنا ألمها اخلع يا ربنا ضرها اخلع يا ربنا ألمها اخلع يا ربنا ألمها اخلع يا ربنا ضرها اخلع يا ربنا ألمها اخلع يا ربنا ضرها اخلع يا ربنا شرها اخلع يا ربنا شرها اخلع يا ربنا ضرها اخلع يا ربنا شرها اخلع يا ربنا جفافها اخلع يا ربنا حرارتها اخلع يا ربنا أثرها الآن الآن الآن يا ربنا كأنما نشط من عقال كأنما نشطوا من عقول عليهم قيدوا بها الآن يا ربنا تفك القيود الآن يا ربنا تفك القيود الآن يا ربنا تحلل العقد الآن يا ربنا الآن الآن الآن يا ربنا تبطل الحسد الشديد والعيون يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تبطل الأسحار الخفية المخفية يا ربنا الآن يا ربنا تبطل يا ربنا آثار الأنفس آثار الأنفس الخفية الخفية الظالمة الطاغية الباغية المعتدية اللهم يا ربنا اخلع لباس المرض يا ربنا لباس الحسد والحقد والظلم والانتقام عليه وعلينا فيه وفينا معه ومعنا إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذا الحقد اقضه يا ربنا ابطله اقضه يا ربنا ابطله اللهم ابطله يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فانسلخ منه الآن يا ربنا ينسلخ الحسد والعيون الآن يا ربنا ينسلخ الحسد وتنسلخ العيون وآثارها وآثارها وضرها وآلامها وأوجاعها الله أكبر الآن يا ربنا تنسلخ الآن يا ربنا ينسلخ ينسلخ الجلد ينسلخ ينسلخ الجلد ينسلخ الوجه تنسلخ تنسلخ من الجسد تنسلخ تنسلخ من الأعصاب تنسلخ من من من الأعصاب يا ربنا ومن العضلات ومن العظام يا ربنا يا ربنا ومن الأصابع الآن يا ربنا تنسلخ الآن يا ربنا تنسلخ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله الآن يا ربنا تنسلخ الآن يا ربنا تنسلخ الآن يا ربنا تخرج الآن يا ربنا تخرج الآن يا ربنا تخرج الآن يا ربنا تخرج من تحت الأظافر الآن يا ربنا تخرج تخرج من بين الأصابع اخرجها يا ربنا اخرجها من بين الأصابع اخرجها من تحت الأظافر اخرجها يا ربنا اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا جشاء اخرجها يا ربنا ريحة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك الله أكبر اخرج يا ربنا الأحساد اخرج يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا وفكها اخرجها يا ربنا وفكها اخرجها يا ربنا وفكها اخرجها يا ربنا وفكها اخرجها يا ربنا وفكها اخرجها يا ربنا وفكها اخرجها يا ربنا وفكها اخرجها يا ربنا وفكها اخرجها يا ربنا وفكها اخرجها يا ربنا وفكها الله أكبر اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرج الاحساد والعيون اللهم اخرجها يا ربنا تجمدت اخرجها يا ربنا تصلبت اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا ان الله سيبطله ان الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله